فالحق سبحانه وتعالى حين يهادن القوم الذين يدعوهم إلى الإيمان يقدر سبحانه لأنه هو الذي خلقهم غريزة بشرية من الصعب أن تلين لأول داع، فهو يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو، ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو، ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو. بعد ذلك يقول أسوة لنا نتعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا أنتم. فيقول الحق سبحانه بعد ذلك فبما نقضهم ميثاقهم، كل المواثيق والأشياء اللي تقدمت نقضوها، ومعنى الميثاق هو العهد المؤكد الموثق، والنقض هو حله. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله أدي الثانية، وقتلهم الأنبياء بغير حق أدي الثالثة، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن قدم الحق سبحانه وتعالى حيثيات، هذه الحيثيات أولا نقضوا الميثاق، وتلك تستوجب ما يهدده الله به، وكفروا بآيات الله التي أنزلها لتؤيد موسى، وقتلوا الأنبياء بغير حق، وقالوا تعليلا لذلك قلوبنا غلف. ومعنى قلوبنا غلف، غلف يعني مغلفة، ومعنى مغلفة مضروب عليها خط زي الغلاف، بحيث لا يخرج ما فيها ولا يدخل فيها ما هو خارج عنها. ادي معنى قلوبنا غلف. يريدون ان يستدركوا على الله، بيقولوا احنا قلوبنا غلف، يعني لا يخرج منها ضلال ولا يدخل فيها هدى. هذه تقدم مثل هذا عند قوله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نقول لهم قلوبك غلف، أهي القلوب خلقت غلفا أم القلوب خلقت مختوما عليها بحيث لا يدخلها هدى ولا يخرج منها ضلال، أم أنتم الذين فعلتم الخطأ وأنتم الذين صنعتم الغلاف؟ الآية الأولى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم على القلب علشان الدليل، لأن القلب محل الأدلة واليقين والعقائد، والأسمع والأبصار آلات إدراك الدلائل البينات على وجود الحق الأعلى، فدي مختومة ودي مختومة، مقر العقائد مختوم عليه ومضروب الغشاوة على الآذان وعلى السمع. أهذا كان بطبيعة تكوينكم؟ إذا كان هذا بطبيعة التكوين فلما خصصتم أنتم بهذا التكوين؟ والذين اهتدوا على من يريد أن يبرر انحرافه وإسرافه على نفسه بأن ربنا خليقني كده، ربنا هو اللي عمل فيا كده، نقول له لا، انظر الى الحق حينما يقول ايه ختم الله على قلوبهم وعلى اسماعهم وعلى ابصارهم غشاوه. ليه؟ ام قال لك الحيثيه هناك مقدمه، ان الذين كفروا، يبقى كفر اولا، فلما كفر وانصرف عن الحق ربنا بقى ما عملوش كده وشقله على قلبه قال له خليك زي ما انت، لانني اغنى الشركاء عن الايه؟ عن الشرك، فمن اتخذ معي شريكا فهو له، مانيش عايزك خالص. يبقى الختم جاء نتيجة ايه؟ نتيجة الكفر. الآية الأولى في البقرة قدمت الحيثية، الآية الثانية هنا تعالى بقى وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن فالكفر هو اللي ايه؟ هو اللي جه الأولي يقول لك ما هو ربنا ما بيهدنيش، نقول ما هو الله لا يهدي من كفر به، كيف يهدي الله من كفر به؟ كيف يهدي الله فاسقا؟ كيف يهدي الله ظالما؟ انت كفرت، ابليس كفر الاول وبعد ذلك صنع الله، اي استغنى عنه وتركه لايه؟ وتركه لنفسه ولشهواته. هنا بقى بما نقضهم، وقفه لفظيه شويه، اصول الاسلوب مثلا نفهمه احنا سطحيا، ما احنا امة بلاغة مصنوعة، لساننا مصنوع، ما احناش ملكة مطبوعة يعني، لا متعلمينها، اما كناش اتعلمناها ما كناش نعرف نتكلم عربي. لكن العرب الفصيح الاول كان بيتكلم بدون ما ايه، ما يجلس الى معلم ولا يقول له الفاعل مرفوع ولا المفعول منصوب ولا ان بتعمل ايه ولا ان بتعمل ابدا، بيتكلم ايه بطبيعته بملكته. انما احنا لما العجمة طغت علينا واذننا سمعت لحن ابتدأنا نعلم نفسنا القواعد عشان ايه نتكلم صحيح. وإلا فمن اين جاءت القواعد؟ ده القواعد اللي احنا بنتعلمها استنبطت من السليقة اللي كانت من غير تعليم. يعني اردنا نستقر الاساليب العربية وجدنا ان الفاعل مرفوع والمثنى يترفع بالالف وجمع المذكر يترفع بالالف، احنا استقرأنا اللي موجود فقلنا بقى ايه، اذا ناخد احنا قاعدة بقى كل فاعل نعمله رفع وكل مفعول نعمله نصب. فاحنا خدنا قواعدنا من مين؟ من الذين لا قواعد لهم لانهم يتكلمون بالايه، بالسليقة وبالطبيعة وبالايه وبالملكة. فلما يجي هو سمعها العرب قديما ساعة ما نزل القرآن فلم يتنبهوا الى ان شيئا خارجا عن الاساليب. والا هم كانوا كافرين بمحمد ولا لا، ومش مصدقين القران ولا لا؟ فلو ان القران اللي بيتحدى بيقول انا جئت بكلام معجز، بمعجز تعجزون عن محاكاته مع انكم عرب وفصحاء، هتولي ايه زي لو كانوا وجدوا فيها لحن او مخالفه ما كانوش يمسكوها ويقولوا شوف يا اخوان اللي بيقول ده كلام فصيح، طب ايه دي ملهاش لازمه عندنا، دي مش في لغتنا، دي ازاي ما قالوش. ومع انهم ايه، مع انهم كافرين وبيتحداهم، والمتحدى دائما يتصيد، فكلهم ما قدروش يقولوا حاجه زي دي، دليل على ان الاسلوب فهموه على بملكتهم العربيه ومذهب. فبما نقضهم، ما هنا دي بنقول ايه، يقول لك اصلا بنقضهم ميثاقهم عملنا فيهم كذا وكذا وكذا، بنقضهم تبقى ما جاي هنا تعمل ايه؟ البقى اللي يقول لك دي ما زايده وزايده للتاكيد، ويعمل العمليه بقى بتاعتهم زي احنا قلنا زمان، اياك ان تقول ان في كلام الله ايه حرفا زائدا، لان معنى حرف زائد كان المعنى يتم بغير وجوده ويبقى فضول. يقول له لا، قول انا مش فاهم، قول انا ايه مش فاهم، ما تقول لي الزايده ده جايه لمعنى. لما جم هناك ايه، ما جاءنا من رسول، أم قال أصل العبارة ما جاءنا رسول، بس من دي جت زايدة علشان اللفظ يعني لما قال ما جاءنا رسول كانت تنفع المعنى، نقول له لا ما تنفعش عند الملك الصحيح، ما تنفعش ليه؟ زي احنا ما ضربنا مثال زمان وقلنا إذا قلت ما عندي مال نفيت أن يكون عندك ايه مال، لعلك نفيت ان يكون عندك مال يعني يعتد به، انما يمكن عندك 20 قرش 30 قرش 40 قرش جنيه 2، يعني حاجة ايه ما تستاهلش انها تسمى ايه مال. لكن اذا قلت ما عندي من مال يبقى ولا مليم، من بداية ما يقال له مال. فاذا لو قال ما جاءنا رسول ما تبقى زي ما جاءنا من بداية ما يقال له رسول، ولو تشويرة كده زي ما تقول ما عندي مال يبقى من الجائز أن تنفي أن يكون عندك مال يعتد به، فلا يمنع أن يكون في جيبك دون الجنيه أو دون 10 جنيه حسب الوقت بقى. لكن إذا قلت ما عندي من مال يبقى انتهى أن يكون عندك إيه، ما جاءني رجل، يمكن أنت تقول ما جاءنيش رجل يعتد برجلته كده، لا ده ما جاءني من بداية ما يقال له رجل، مش ضروري يكون رجل يعني بمعنى الكلمة يعني كده فيه صفات الرجولة وبتاع، من بداية ما يقال له ايه، من بداية ما يقال له. يبقى فبما نقضهم، نقول له يا اخي انتوا علماء يعني عاملين ضج على دي ليه، هي صحيح فبنقضهم ميثاقا، بسبب نقض الميثاق فعلنا بهم كذا، يبقى اذا ما بعد الباء هو السبب، السبب فيما يحدث. يبقى إذن القصة أن الله يقدم الأسباب لما صنعه بهم، فقدمها في هنا في الحيثيات بنقضهم الميثاق وبكفرهم بآيات الله وبقتلهم الأنبياء بغير حق وبقولهم قلوبنا غلف، عمل ايه فيهم؟ طبع الله على قلوبهم. انما هو بيقول ايه؟ بل طبع الله. طب ده بل دي تدل على ايه؟ على ان في حاجة انتنفت وحاجة اثبتت. نقول له ما مقابل الطبع؟ ان يفتح الله قلبه للهدى. تقوم تقول بنقضهم وبكذا وبكذا وبكذا لم يفتح الله قلبهم للايمان، هذا المقابل بقى بل طبع على قلوبهم. شفت بقى الاسلوب اتضح ازاي؟ يبقى اذا الايه كلها نشيل ما نقول بنقضهم الميثاق، ونقضهم دي ايه؟ مصدر، والمصدر يكون مقام الفعل، اي بما نقضوا الميثاق وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا، ايه عمل في ربنا فيهم؟ ايه؟ لم يفتح قلوبهم، ادي الايه المثبت، بل طبع على قلوبهم. لانه لما اقول طبع على قلوبهم يمكن تجيبها ابتداء كده تقول لا ده كان المقتضى ان ربنا يفتح قلوبهم لهذه المسألة، انما بكده ما فتحت القلب. ولما ما فتحت القلب ايه اللي حصل؟ طبع الله على قلوبهم. قولهم قلوبنا غلف مرت كده، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله ايه بكفرهم فقليلا. ما هي آية ثانية وقالوا قلوبنا ايه غلف، تقول لهم لا قلوبكم مش غلف، بل لعنهم الله، واللعن هو الطرد والابعاد. استغنى عنكم، لما استغنى عنكم تركتوا لنفسكم، تركتوا لنفسكم غلبت عليكم شهواتكم، انتهت المساله خلاص. فقليلا ما ايه؟ فقليلا ما يقول، قليلا ما يقول جات لي مدام طبع. ام قال لك فيه واحد بقى تغلبه الايات وبعد ذلك تستيقظ نفسه وتصحو، ولا تستيقظ النفس وتصحو الا ان مست بسبب الكفر بشيء. تقول لك ليه دي؟ لا ليه دي؟ يوم يمكن يبتدي. قام قال لك اذا ما قفلش الايه؟ ما قفلش الباب. ودي اللي احنا قلنا عليها زمان صيانه الاحتمال، صيانه احتمال ان واحد من دلهم اللي ربنا قال طبع الله على قلوبهم انه فاجئنا تاني يوم ويقول لنا ايه؟ انا امنت. يقول لي ولا طبع ولا حاجه، هو قال طبع اهو ما طبعش وديني امنته. نقوم نقول الا قليلا صانت احتمال ان يسوب واحد منهم لمين؟ لرشده. والايه دي بقى دي بيقول بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. وذكى ايه؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله ايه بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.